حصريا على موقع maradona.com. كابو ريميكس مستبيع وبيع اصلا يا زميلي مش شايفك خد لك كم ريحها اوعى تحرك لشفايفك مستبيع وبيع اصلا يا زميلي مش شايفك خد لك كم ريحها اوعى تحرك لشفايفك سكوت مش عايز اسمع صوت ما اسمعش حسك يا الفوت يا معلمين والشنطه فاضيه هتجيلي يلا حطك في التابوت فوق اه يا زميلي فوق شوف الفرق بيننا ده احنا فوق وانت لسه نون وهاش تجو هتيجي معانا في غلط يا داكو لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا يا رنجو مش شغلنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تغلط ويانا استحالة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا يا رنجو مش شغلنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تغلط ويانا استحالة على موقع maradona.com.